الإيذاء النفسي. الإيذاء النفسي ده أنا بحسه اللي هو الإيذاء المخفي، اللي هو بيحصل كده في صمت في هدوء، مع إنه هو كمان الأمبريلا بتاعت كل الإيذاءات. يعني إيذاء بدني بيسبب في إيذاء نفسي، الإيذاء الجنسي بيسبب في إيذاء نفسي، يعني هو إيذاء مؤثر جدا. بيشمل الإيذاء النفسي نمط متكرر من السلوك أو الأحداث اللي بتوجه للطفل أو بتنقل للطفل إن ولي الأمر أو مقدم الرعاية بيعتبره عديم القيمة، فكرة الإهانة، غير محبوب، غير مرغوب فيه، وبتعرض حياته للخطر، وإن قيمته الوحيدة تكمن في الخدمة اللي بيقدمها. يا ابني أنا معيشك معايا عشان أنت بتجيب لي عيش من تحت، أنا لو عليا مش عايزك. هو إحنا طول الوقت بنحسسهم إن هم فايدتهم في قيمتهم. عارف غسيل السجاجيد؟ أهو لولا إن أنت بتغسل لي السجاجيد أنا كنت مشيتك. أي حاجة بقى. فعندنا بعض السلوكيات اللي بتقول إن هنا ده إيذاء نفسي بيحصل. نبذ الطفل من خلال إهانته وتحقيره، ترويع الطفل إن أنا بخوفه، وبنروح قارين العلامات دي، وأعتقد إن هي كلها واضحة. علامات بقى وقوع الإيذاء النفسي. من الصعب تحديد الإساءة النفسية زي ما قلت في أول كلام، وعشان أقوم بده بنحتاج للحصول على معلومات حول سلوك الشخص البالغ مع مرور الوقت. أنا عايز أعرف الشخص البالغ بيعامل الطفل ده إزاي، بالإضافة إلى العلامات الجسدية والسلوكية للإساءة لدى الطفل، عشان أربط بين الأعراض اللي بلاحظها على الطفل وسلوك الشخص البالغ. كمان لازم ألاحظ تفاعلات الشخص البالغ مع التلميذ أو الطفل في مناسبات متعددة. محتاج أأكد ملاحظاتي دي من خلال إن أنا بجمع معلومات حوالين العلاقة بين الطفل والشخص البالغ من مصادر أخرى زي المدرسة، الأقارب، الجيران. إحنا قلنا إن هو صعب، فعشان كده بتحرى الدقة قبل ما أقول إن فيه إيذاء نفسي حصل. في عندنا أسئلة زي ما بنحطها في كل إيذاء كده بنسألها، لو لقينا إجابة عليها يبقى تمام، يبقى وقع إيذاء نفسي. زي إيه بقى؟ هل ينبذ الشخص البالغ الطفل ويعامله ببرود وجفاء؟ أنا وأنا مثلا مفروض إن أنا بشوف ولي أمر مع ابنه، تلاقيه بقى الأب ماشي قدام والواد ماشي ورا، والابن عمال يكلمه وده مفيش، مش دلوقتي، أنا مش فضيلة، في برود كده وجفاء، أو الابن جري على باباه وراح هو زقه ومش عايز يحضنه. هل يهينه؟ بيستخدم تهديدات؟ بيتريق عليه؟ الطفل ده عنده مشاكل في التعليم، اكتساب المعرفة، ما بيعرفش يقيم علاقات إيجابية؟ الطفل ده في الظروف الاعتيادية بيتصرف أو بيظهر مشاعر لا تناسب مرحلة نموه؟ الطفل ده مش سعيد أصلاً، بيظهر مشاعر اكتئاب أو عدم سعادة؟ بتظهر عليه بعض الآثار المادية الواضحة للخوف، اللي هي زي مثلا التبول الإرادي، إن هو مش فارق معاه يروح المدرسة ولا ما يروحش. دي أسئلة إحنا بنسألها، تمام، لقينا إجابة على بعضها يبقى حصل إيذاء نفسي. وبرضك بنبص على الجدول، الجدول ده بيساعدنا إن إحنا مع الأسئلة إن نقول إن وقع إيذاء نفسي. هستأذنكم تبصوا عليه. العلامات الجسدية، صعوبات في التخاطب، وما بيعرفش يتكلم، والعلامات السلوكية زي مثلا المعاناة في اضطرابات القلق أو الامتناع عن اللعب. اقروا. تمام، وارد جدا حد يسألنا على حاجة في الجدول فاحنا بنجاوب، بس لو ما سألوش خلاص.